بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد فما زلنا في أحكام الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما من الفقه وقفنا عندما ينتفع به من الأضحية. قلنا أن ينتفع بالأضحية الأكل منها والادخار من لحمها والتصدق على الفقراء بقول الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأمر بالأكل والإفطار والإطعام من ند لا للوروث عند جمهور أهل العلم، ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويدخر ويطعم، وأكثر أهل العلم أنه يستحب أن يتصدق المضحي للثلث ويطعم الثلث ويأكل أو يدخر الثلث وهو أهله. وفي هذا آثار ضعيفة. وقلنا ينتفع أيضا من الأضحية إما بالجلد والتفتيش وبدبغ ليصفر ويستعمل، وكذلك عظم الأضحية أو البهيمة بعد الذبح ما يؤكل لحمه طاهر، يستعمل بعض الناس في أشياء، لكن لا يجوز أشياء أن ينتفع بها من الأضحية مثل بيع الجلد أو الصوف أو اللحم، لا يجوز بيع شيء من الأضحية. وكذلك لا يعطى الجزار أجرته من الأضحية، وعلى هذا جماهير أهل العلم. لكن في الحديث نحن نعطيه من عندنا كما في صحيح مسلم، لكن لا يعطى الجزار شيء من الأضحية من اللحم أو الجلد عوضا عن الذبح وغير ذلك. وقال أهل العلم الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وعلى هذا جماهير أهل العلم، ففيها إراقة الدماء، وهذا من أفضل الأعمال. وكذلك تأتي هذه الأضحية في ميزان الحسنات طوبا بلحمها وعظمها ودمها وشعرها وطوقها وغير ذلك. وإذا ضلت الأضحية قبل أن يضحى بها لا يلزم المضحي شيء. فعن تميم نحويس قال اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، يعني تاهت، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، قال لا يضر، كما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وعن ابن عمر قال من أهدى بدنا ثم ضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلها، يعني إن كانت هذه البدنة التي ولت وتاهت أو ماتت نذرا يأتي بغيره، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، كما أخرج الإمام مالك والبيهقي بإسناد صحيح. هل تنتقل الأضاحي إلى بلد آخر من البلد الذي يضحي فيها المضحي كما طرح ذلك أهل العلم؟ الأصل أن الأضحية محلها بلد المضحي، لأن إطعام الفقراء فيه يمتد إليها، ومع هذا فلا مانع من نقلها إن دعت المصلحة لذلك، ولم يكن في بلد المضحي فقراء أو محتاجون، فهذا في الأمر فيه واسع كما ذكر أهل العلم. ثم نتكلم عن العقيقة، وأصلها أصل العقق هو الشق والفطر، ويقال للشعر الذي يخرج عن رأس المولود من بطن أمه سواء من الناس أو من البهائم. والعقيقة اصطلاحا ما يدكى عن المولود شكرا لله بنية وشرائط مخصوصة وهي مستحبة وهي مشروعة عند عامة أهل العلم، كما في حديث سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأمطوا عنه الأذى، كما أخرج البخاري معلقا مجزوما به. وحديث عمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى، كما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وجاء في الحديث عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجاريح يعني عن الولد الذكر شاتان، وعن الجاريح عن البنت شات، كما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وجمهور أهل العلم على أن العقيقة مستحبة، من الذي يصادق بالعقيقة؟ الأرض أو من تلزمه نفقته أو النفقة على المولود، والغالب أن يكون ذلك هو الأرض. وما يوجد في العقيقة الشاذ، وهو قول أكثر أهل العلم، شاتان على الذكر وشاء عن البنت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العقيقة أن تكون من الغنم، لكن أهل العلم قالوا هل تجد العقيقة في غير الغنم؟ ذهب طائفة من أهل العلم أنه يجزئ، لكن هذا بخلاف أو مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان، فقال بعض أهل العلم لا يجزئ غير الغنم، ولا يصح العقيقة عن المولود بالإبل أو الذكر، ولا بد أن تكون خالية من العيوب كما في الأضاحي. قال ربنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في صحيح مسلم. ومن أحكام العقيقة وقتها السنة أن يعقق عن المولود يوم السابع كما ذكرنا لك، تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتوفر المال يوم السابع فله أن يعف عن ولده حينما يأتيه المال أو يوسع الله عليه، الله تبارك وتعالى عنه. فإن فات قال أهل العلم فإن فات يوم السابع في 14، فإن فات في 21، وبهذا قال الحنابلة أما هذا الكلام فهو ضعيف عند المالكية. الله تبارك وتعالى، والعقيقة أفضل من التصدق بثمنها كذلك كما في الأصل، لأن نفس الذبح وراقة الدماء مقصود في الشريعة، وهي مقرونة بفضل الصلاة. قال ربنا فصل لربك وانحر، يعني انفح. ولا يصح الاشتراك في العقيقة كما يكون في الأضحية، في البقرة سبح أو في الجمل سبح، لا يصح أن يشترك إنسان مع إنسان في العقيقة، فيعني الواحد فقط. ولا يمثل المولود بشيء من دم الأضحية. بعض الناس يعق عن ولده ثم يلطف جسم ولده أو رأسه أو يده بدم هذه العقيقة، يظن أنه أن هذا ينفعه أو يحرقه من العين أو غيره، وهذا غلال وعادة يهديه عياذا بالله عز وجل. فعن بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاء ولصق رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاء البديل الشرعي، نحلق رأسه ونلطخ رأس الطفل بزعفران وبمسك وغيره كما أخرجه أبو داود وغيره في سنن الصحيح. ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيا، يعني يجمع على هذه العقيقة الجيران والمساكين والأحباب والأصدقاء، وتطبخ اللحم وغير ذلك. والله تبارك وتعالى. ثم نتكلم عن الأشربة، والأشربة جمع شراب، والشراب اسم لما يشرب من أي نوع كان، ماء أو عصير أو غيره أو شاي أو غيره. والأصل في الأشربة الحل الحلال، أنها حلال إلى ما ورد النص بتحريمه. ولعموم الأدلة التي ثبتت أو تثبت أصالة الحل، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن كما صحيح مسلم. أما الخمر بأنواعها حرام، وهو ثابت، ثبت تحريم الخمر بالقرآن والسنة والإجماع. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، بل أنتم منكرون. في الميسر. وقد أفتل تحريم الخمر وجوء من التأكيد، يعني مثلا تصدرت الجملة بأنما أو بإنما، فيا الذين آمنوا إنما، هذا تأكيد. وكذلك قرن الله الخمر بعبادة الأصنام، وهذا كفى به شر، وجعل الخمر رجسا نجسا، قال رجس من عمل الشيطان، جعلها من عمل الشيطان. والشيطان لا يأتي إلا بالشر والخبائث، وأمر باجتنابها فاجتنبوه. وجعل الاجتناب اجتناب الخمر من الفلاح لعلكم تفلحون. وذكر ما ينتج منها من إرادة الشيطان أنه يوقع العداوة والبغضاء بسبب هذا الخمر عياذا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، كما ذكر هذا جماهير أهل العلم. فكل مسكر حرام بنص كلام أهل المدينة وسائر أهل الحجاز وأهل الحديث والحنابلة وغير ذلك أو غير هؤلاء من أهل العلم، سواء اتخذ الخمر من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، ومن شرب المسكر عهدا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار عياذا بالله، كما في صحيح مسلم وغيره. وفي لفظ مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. عن عمر قال: يا أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يعني الخمر تصنع من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قامر العقل. والخمر هو الذي يقمر العقل ويغطيه ويذهبه، كما في البخاري ومسلم. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنفصل هذه الأشياء في أحكام البيع وصور البيع المحرم المنتشرة بين الناس عياذا بالله إلا من رحم الله. وإذا أثر الكثير فالقليل حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أثر حرام، وما أثر الفرق فملء الكف منه حرام، كما في أبي داود والترمذي بسند صحيح. فجماهير أهل العلم أن القليل من المسكر حرام، أي شيء يسكر كثيره فالنقطة منه حرام، القليل من هذا المسكر حرام، لا لعلة القلة بل لعلة السكر. أنا ليس هناك فرق من كبير أو كثير، فالعلة واحدة وهي السكر التحريم عياذا بالله عز وجل. وكل ما يضيق العقل منه هو خمر، بقول عمر كما في البخاري ومسلم: والخمر ما خامر العقل، يعني جعله يضيق. وعندما يضيق عقل الانسان يفعل الافاعيل ويحصل منه الاباطيل ويقع منه الشر. الذين مدمنون للحشيش والأفيون والهروين والبنجو والمخدرات والمسكرات هي حرام بإجماع الفقهاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الحشيشة الخلطة حرام، وهي مسكرة يتناولها الفجار بما فيها من النشوة والشرب، هي تجمع بين الشراب المسكر والخمر عياذا بالله عز وجل. لابد لكل رجل يشرب الحشيش او هذه المخدرات او المسكر من الخمر والبيره وانواعها، لابد ان يتقي ربه ويستغفر ويتوب، كما جاء في الحديث الذي صححه الالباني: مدمن خمر كعاد الصنم. وللاسف ان بعض الناس أو النساء الآن يتشبهن بالرجال في هذا الشرب من الخمر والحشيش وغيره ومن العجيب أن الناس يحبون الأفلام أو المسلسلات ويأخذون دينهم وأخلاقهم من هذه الأشياء، وهي فيها انتشار أو شرب هذه الأفلام تملأ وتعز بشرب الخمر والمسكرات والحشيش، ويأتي الممثل يشرب السجائر أو المعقب أو غير ذلك، وكأنه من الأتقياء الأولياء. وهذا الرجل الحشاش يدافع عن البلد أو العرض، أو رجل ذو شهر أو رجولة أو ما شابه ذلك، يخلطون الحق بالباطل عياذا بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقلنا قبل ذلك أن الإنسان لا بد أن يقف مع نفسه كل يوم، ولا يتشبه بأهل العصيان أو يغتر بكثرة الهالكين. وكما في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه وهو يخاطب التابعين: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات عن الموبقات. مع أن التابعي الذي يخاطبه أنس الصحابي أفضل الناس، من أفضل الناس بعد الصحابة، كما في صحيح مسلم: خير الناس قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني تابع التابعين. فهذا فعل التابعين، يفعل أشياء في أعين الصحابة من الموبقات، وعند التابعين هي أدق من الصحابة. فما بالك إذا رأى الصحابة ما نفعله الآن نحن، أو إذا رأى التابعين ما نفعله نحن الآن من المعاصي والمخالفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على عظمة الصحابة، وأنهم أحسن الناس عبادة وخلقا وتقوى لله، وأشد الناس بعدا عن المحرمات والحرام. فالشيء الذي يكون في أعين التابعين من الأئمة الكبار الزهاد العباد من العلماء، في أعين هؤلاء التابعين أدق من الشعر، كانت في عهد الصحابة من المدركات. فما جنس هؤلاء الصحابة؟ عظماء اختارهم الله تبارك وتعالى لنصرة هذا الدين ولتبليغه، وأن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصحابة جميعا، ونسأل ربنا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا معهم في الفردوس الأعلى بفضله ومنه وكرمه سبحانه عز وجل. ولا يجوز بيع الخمر، ولا فتح الدكاكين لبيعها وشرائها وعصرها، ولا يجوز تقديمها في المقالي أو أماكن التجمع في الخمارات أو الكباريهات أو غيرها، هذا كله حرام عياذا بالله عز وجل. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كما في البخاري ومسلم من حديث جابر. النبي صلى الله عليه وسلم قرن الخمر بالميتة بالخنزير بالأصنام، واتفق الفقهاء على أن الخمر إذا كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، يعني إذا أتلف إنسان خمرا لإنسان ليس عليه ضمان أو أن يأتي لبديل أو يدفع ثمنه، لأنها تالفة لا ثالثة الجن وثالثة الثمن وغير ذلك. وإذا تحولت الخمر إلى قلب بنفسها من غير قصد التحليل فإن هذا القلب يصير حلالا ويجوز استعماله بلا خلاف بين الفقهاء كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: نعم الإدام القلب. وإذا صارت الخمرة خلا بوضع شيء فيها كالخل والبصل والملح أو وقل النار عليها، اختلف أهل العلم فيها على قولين. قال بعضهم: لا يجوز تحليلها ولا يحل هذا الخل، وهو قول عمر بن الخطاب ومذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك. كما في حديث أبي طلحة أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، ورثوا خمرا، قال: تهريقوها، يعني تجبوها على الأرض ولا تستعمل. قال: فلا نجعلها قلا؟ قال: لا. كما في أبي داود. وهذا النهج يقتضي التحريم، والله تبارك وتعالى أعظم. وبعض أهل العلم قالوا: يجوز تقليلها ويحل خلها إذا وضع فيها شيء كما ذكرنا، وهو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية و أهل العلم قالوا الراجح في هذه المسألة التحريم، يحرم تحليل الخمر إذا وضع فيها شيء لأن تصير خلا، يعني تعمد أو تعمد ذلك ففيه التحريم. أما إذا صارت الخمرة خلا بنفسها بغير قصد ولم يوضع فيها شيء حتى تصير خلا فهي حلال بلا خلاف بين الفقهاء، والله أعلم. ولا يجوز التداول بالخمر، لا يجوز. وعلى هذا جماهير أهل العلم إلى تحريم التداول بالخمر والمسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لدواء ولكنه داء، يعني مرض، كما في صحيح مسلم عندما سئل عن الخمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: هذا نص في المنع من التداوي بالخمر، وردا على من أباح التداوي بالخمر وسائر المحرمات مثلها قياسا خلافا لمن فرق بينهما، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، كما أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء القبيح، كما في أبي داود وابن ماجه بسند صحيح وغيرهما. والخمر أخبث القبائح عياذا بالله عز وجل، لكن العمل بالقاعدة بالقاعدة كما قال بعض أهل العلم، عملا بالقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. أجاب أهل العلم عن هذه القاعدة لأنهم أرادوا أن الضرورة يعني المرض تبيح المحظور، يعني التداوي بالحرام أو بالخمر. أجاب أهل العلم على أن التداوي لا يدخل في باب الضرورات على الراجح، فليس التداوي الواجب عند جماهير الأئمة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمجموع الفتاوى: ولست أعلم سالفا أوجب التلاوة. لأن مش حد من السلف، ليس هناك أحد من السلف قال بوجوب أن يتداوى الإنسان من المرض. هذا أمر يرجع إلى نفس أو دين أو قوة تحمل المريض نفسه. وكان أبو بكر يترك التداوي ويقول: الطبيب أمرضا، يعني ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض، والله تبارك وتعالى وحده والقادر على أن يرفع هذا المرض. وكما في الصحيحين في المرأة السوداء سعيرة الكثيرية أم زفر، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع. قال: إن شئت صبرت ولكن جئت. يعني الصبر على المرض وعدم التداوي سبب من دخول الجنة. وفي رواية الإمام أحمد: إن شئت صبرت ولا حساب عليك، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك أو يشفيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علم الإنسان من نفسه أنه سيسقط أو لا يتحمل أو يفرط في فرائض أو واجبات عليه، فيجب عليه التداوي بالحلال مع عدم التوكل على الأسباب وإباحة الأخذ بالأسباب، لكن لابد التعلق والاعتماد الكلي على الله. هذا ليس فيه شيء كما قرر أهل العلم والله تبارك وتعالى. هناك مسألة يعني تكلم فيها كثير من الناس: شرب الدخان، التدخين، شرب السجائر. ومن الأسف الشديد أن بعض الناس اليوم خرجوا علينا بأشياء لم يكن بها أحد قبل ذلك. يعني جمال البنا المفكر الإسلامي، بل هو المفكر البدعي الشيطاني، يقول: السجائر لا تفطر الصائم. يعني يجوز أن يشرب الصائم الدخان والسجائر. طبعا هو له خرافات كثيرة، حتى قد سمعته بنفسي يقول: الإسلام يعني يأكل المغاوير، الإسلام جاء ليحارب الحجاب، ولو أن الإسلام يأمر المرأة بالحجاب لصار دينا متقلبا. والله سمعته بنفسي يقول هذا الكلام، وأباح النظر للنساء وتحقير المرأة في الشارع والقبلات والأحضان، بل وخروج المرأة حاسرة الشعر كاشفة الوجه والنحر والصدر وغير ذلك. ومما قال: يجوز للصائم ولم يبح السجائر فقط ويقول أنها حلال. لا، فزاد وزاد عن ذلك وقال: يجوز للصائم أن يشرب الدخان ولا حول ولا قوة إلا بالله. التبغ عند جماهير أهل العلم من القبائل، بل وعند جماهير الأطباء، وهو يضر بالنفس والغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كما في حديث الحسن. قال ربنا: ولا تلقوا بأنفسكم إلى تهلكة. وقال ربنا: ويحرم عليهم القبائح. والمواد الثانية التي في السجائر وغيرها كالنيكوتين والقطران وغيرهما سبب في سرطان الرئة والحنجرة والشرايين واللثة وغير ذلك من سرطانات القلب والصدر والدماغ والفم والمثانة وغير ذلك. وهذا ليس فيه إشكال، بل ونزلت فتوى من مجمع البحوث الإسلامية ولجنة اللجنة الدائمة أو لجنة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية لتحريم السجائر والتدخين بأنواع، بل وأجمع الأطباء على أن التدخين ضرر جدا في النفس ويتعدى على الغير ويضر حتى الجنين في بطنه، حتى البهائم، حتى الزرع والنبات والأشجار والأزهار تضر بذلك، حتى الماء والهواء الذي في الشارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الإنسان على أن ينتبه إلى ذلك. وأداب الشرب، شرب الحلال من الماء أو الشاي أو العصير أو غير ذلك، فأنفق مالك في الحلال أو المباح بلا إسراف، لأن شرب السجائر في إضاعة للناس وإسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كره إن الله كره لكم إضاعة المال، كما في البخاري ومسلم. أما الإنسان يبدل هذا التدخين بذكر الله والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، أو مثلا بالأشياء المباحة كالعصير أو غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى على العبد إذا شرب الشربة فيحمله عليه كل صاحب مسلم. يجب الإنسان أن يسمي قبل شرب، يقول بسم الله، لا يقول بسم الله أحمر، لأن الحديث قال أو جاء بسم الله: يا غلام سلم الله، يعني قل بسم الله. والشرب بيمين، يا غلام وقل بيمين. ولابد الإنسان أن يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة. وكذلك يستحق للشارب أن يشرب جالسا ويجوز قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقيم، كما في صحيح مسلم. والنهي محمول على التنزيه، لأن ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم، كما في البخاري ومسلم. لكن الأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالس، وهذا أحسن لبطنه، وثبت ذلك طبيا. ويسحب له أن يشرب على 3 مرات، ولا يتنفس في الإناء، يتنفس خارج الإناء، أن يشرب على 3 مرات ويستريح، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، كما في البخاري ومسلم. ونهى عن ينفخ في الطعام أو الشراب. بعض الناس يأتي للطعام أو الشراب الساخن فيأخذ ينفخ فيه، يعني يريد أن يبرده، هذا فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يصبر حتى يبرد قليلا، كما جاء أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ساخن حار يخرج منه الدخان، كما في صحيح الترغيب والترغيب بالألباني قال: اصبروا فإن الله لا يموت عنا نارا. ولا يشرب من فم القرب او الزجاج، بل يغرز في فوق افضل، او يرفعها عن فمه، لكن لا يضع ويكتم فمه بفتحه هذه الزجاجه وهذه القرده وغير ذلك، فهذا فيه ضرر عياذا بالله تبارك وتعالى، وفيه القذاذه او غير ذلك. وان يبدا بالأكبر إذا أراد الإنسان أن يسقي بعض الناس لبنا أو عصيرا أو لذلك يبدأ باليمين كما في الحديث الأيمن فالأيمن كما في البخاري ومسلم. أو أن يبدأ بالأشياخ والكبار في السن أو أهل الفضل والله تبارك وتعالى أعلم. وهناك سنة مفتقدة أن يكون ساقم الناس آخرهم شربا، يعني اللي بيسقي الناس وبيزور على الناس وهو ليسقيهم يكون آخر الناس شربا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الساقي آخرهم شربا كما في صحيح مسلم. ثم يحمد الإنسان بعد الطعام والشراب ويحمد ربه إن الله لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها كما في صحيح مسلم وغيره. ونتكلم سريعا في هذه الدقائق قبل الصلاة عن حكم الآنية وما يتعلق بها. الأصل في الإناء أو الآنية أنها حلال تحل استعماله إلا ما ورد تحريمه. قال ربنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني. لكن لا يجوز الأكل أو الشرب في الآنية، آنية الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، يعني هذا للرجال لا يلبس الرجل الحرير والديباج فإنه لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة كما في البخاري ومسلم. إنسان يعني لا يجوز له أبدا أن يشرب في كوب ذهب أو طبق من ذهب أو فضة، فهذا حرام. صلى الله تبارك وتعالى العفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرد في بطن نار جهنم عياذا بالله كما في البخاري ومسلم. وكذلك إذا لم يوجد آنية إلا آنية الكفار وخصوصا آنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى تغسل ويؤتل فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الكشني أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب يعني يهود ونصارى تأخذ في آنيتين فإن وجدت غيرها فلا تأكل فيه، يعني إن كان هناك بديل فلا تأكل في آنية الكفار من أهل الكتاب، وإن لم تجدوا يعني ليس هناك إلا آنية هؤلاء الكفار من أهل الكتاب فاغسلوه، لابد أن تغسل ثم كلوا فيها كما في البخاري. ويستحب تغطية الآنية والتسمية عليها قبل النوم حتى لا يقع فيها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أنسيتم فكفوا صبيانكم، يعني أكلوا صبيانكم ولا تتركوهم يلعبون في الشوارع طول الليل فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوقوه بربكم، يعني غطوا الآنية والزجاجات التي بها فيها طعام شراب أو ماء أو غيره والأشياء التي فيها طعام غطوها واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم غطوها وأطفئوا المصابيح عند النوم عند الرقص فإن الفويسقة يعني الفأرة ربما ضرت الفتيلة فحرقت أهل البيت كما في البخاري ومسلم. يعني لعل هذا يكون مثلا عند كان يسمى عندنا قبل ذلك بالكلوب أو لمبة الجاز لها فتيلة أو شيء من الخير يوضع فيها أشراط فتضيء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر إذا وجدت هذه الأشياء في بيت لا تترك لأن لعل شيء من الدبات أو الفأرة تأتي وتضر هذه الفتيلة أو هذا الخيط الذي فيه شعلة من نار فيحرق البيت على أهلها عياذا بالله. والحديث الأخير صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.